كما أتمنى كما لا يوسف وإخوته

إلا أن يسجن أو عذاب أليم. أرسلت إليهن وأعتدت لهن كل متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ

فذروه في سنبله صدق الله.